بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن أحد من خلقه، ولا قربه ساواه تعالى بأحد منهم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صاحب الخلق العظيم، ندعو بدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا جميعا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، ونسأله تعالى أن يرزقنا حسن الخلق وحسن الاستقامة والتأدب معه سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزل. هذا اللقاء هو السادس في لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق. تحدثنا في بداية هذه اللقاءات عن أهمية الخلق وحسنه ومكانته في الدين، وعن القيم التي افتقد كثير منها الآن. ثم بدأنا بالحديث عن أعظم الحقوق، وهو حق الله تعالى على العباد، في لقاءين متصلين، وهما عبادة الله تعالى وعدم الإشراك به سبحانه. ثم تناولنا، وهذا الحق الأول حتم ولازم لا بد على العباد أن يقوموا به، والحق الثاني كان من باب التفضل والتنعم من الله تعالى، وهو حق العباد على الله. فمن آمن بالله ولم يشرك به، عبده حق عبادته، لم يشرك به ومات على ذلك، لم يعذبه الله، أدخله الله الجنة. كان في التصور نحن نتكلم عن ثاني الحقوق، وهو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق النبي المصطفى المجتبى المرتضى صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نسير هكذا مع هذه الحقوق، بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حق آل البيت رضوان الله تعالى وعليهم سلام الله، وحق الصحابة رضي الله عنهم، حق العلماء، ننتقل للأقربين، حق الوالدين، ونسير في هذه السلسلة من لقاءات الحقوق. بدا لي أن هذا سيتوقف أو سينفصل عن العنوان الرئيسي للموضوعات، وهو الأخلاق والحقوق. فأين الأخلاق؟ أين حسن الخلق؟ هل تحدثنا عنها في البداية وتركناها؟ فقلت إذن أتبع كل حق بالأدب مع صاحب الحق، بحسن الخلق مع صاحب الحق. فبعد الحديث عن حقوق الله تعالى علينا، يبقى نتحدث عن حسن أخلاقنا مع ربنا تبارك وتعالى. وكذلك إذا ما تناولنا حق النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعه بالحديث عن حسن أخلاقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة كما قلنا في بداية هذه اللقاءات، وقد اقتصرنا على يوم الثلاثاء فقط، إني كنت أظن إنه ما لدي من أوراق يكفي للحديث عن هذه الحقوق، يعطيني مهلة طويلة حتى ننتقل إلى حقوق لم نتحدث عنها. لكن وجدت نفسي يعني بالحتم واللزم أن أحضر ما يتعلق بهذه الحقوق من حسن الأخلاق أيضا، والتي كنت بدأتها في خطبة الجمعة التي كانت مروة كل شهر واستمرت 5 شهور، وكان عنوانها حسن الخلق. ثم توقفت هذه الخطبة أو السلسلة للظروف الصحية يعني. أيضا في إجمال قلنا عن حسن الخلق مع الخالق ذكرنا ثلاثة أمور. حسن الخلق مع الخالق أن يتقبل العبد أخباره تعالى بالتصديق، صدق الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، نتقبل أخباره وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق، وأن نتقبل أحكامه بالتطبيق، نطبق الأحكام التي جاءتنا من القرآن وجاءتنا من السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر الثالث أن نتقبل أقداره تعالى بالصبر والرضا والتسليم. يبقى هذا كان إجمالا، لكن تفصيلا في لقاء الليلة كيف نكون حسني الأخلاق مؤدبين مع الخلاق تبارك وتعالى في عدة نقاط. أولها، وقد علمنا أن العبادة إنما تكون لله تعالى، والشرك أن يصرف العبد نوعا من العبادة لغير الله تعالى. يبقى لابد من خلق حسن وأدب كريم، وهو صرف العبادات كلها لله تعالى رب العالمين. لا نجعل عبادة من عباداتنا لغير الله تعالى. على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. طب ولا معبود يعني هناك معبودون، نعم، لكن عبادات ليست حقيقية. تعيش عبد الدرهم وعبد الدينار في عبيد للدنيا والأموال وما إلى ذلك، إنما هنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فهو سبحانه وتعالى مالك الملك المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، ألا له الخلق والأمر. فمعناها أن تتجه إلى الله تعالى في كل حوائجك، في كل مراداتك تتجه إلى الله، وتكثر من الدعاء إلى الله تعالى، لا تتجه لأحد من المخلوقين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأحاديث تروى تقال على مسامعنا، لكن المهم التطبيق، فهذا التطبيق هو الذي يبين حسن الخلق مع ربنا سبحانه وتعالى. أما أن يتجه بعض الناس إلى من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يبقى هؤلاء دخلوا في الشرك، وقلنا هذا الشرك يبقى مخالف للتوحيد. لذلك قال رب العبيد سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله، بلفظ تعبدون من دون الله، لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ترجعون سيحاسبكم على ما قدمتم في هذه الحياة الدنيا. في الآية إن الذين تعبدون، في سورة فاطر والذين تدعون من دونه، أي تدعون تطلبون مع الله وتدعون مع الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الأولياء ولا الصالحين ولا الذين اتجه إليهم بعض الناس يكفرون بهذه العبادة التي عبدها الناس لهم من دون الله. لذلك على لسان الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا هذا كله شرك، ولا ينبئك مثل خبير. يبقى من حسن الخلق مع الله أن تتجه إلى الله بعبادتك، صلاتك، زكاتك، كل عمل تؤديه، زيارة أو صلة الأرحام، صيام، كل ذلك تطلب من الله تعالى الأجر فيه، تخلص فيه للعبادة لله، ولا ترائي أحدا من المخلوقين، لا تنظر إلى أحد، لا يهمك ما يقول الناس، ولا يقع في قلبك أن الناس تقول فلان أو علان مداوم على الصلاة، مداوم على الصيام. أنت تطلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. أن تحارب أيضا من حسن الخلق مظاهر الشرك التي عرفتها من خلال لقاء، وألا تشركوا به شيئا. من مظاهر الشرك في الأقوال أو في الأفعال، في الأقوال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. إبا لو رأيت من يحلف بغير الله قل له يا أخي جزاك الله خيرا، لا تحلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لسيدنا عمر لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم. فأنت بتحارب هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن رأيت من فقد منه شيء وذهب إلى عراف أو كاهن، يا أخي هذا لا يجوز، يا أخي اسأل الله، حتى لو راح منك هذا المبلغ أو حصل هذا الذي حصل احمد الله تبارك وتعالى، وإذا سألت فاسأل الله. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بيعملوا السحر أو غير، نبين لهم أن هذا حرام. هذا كل داخل في حسن الخلق، أي مع الله في صرف العبادة إلى الله تعالى وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. من حسن الخلق الثاني، الأمر الثاني، أن تعظم الله تعالى وأن تقبل عليه، أن تشعر وقد آمنت بقدرته تعالى على كل شيء، وأنه سبحانه متصف بكل جمال وكمال وجلال، منزه عن كل نقص وعيب، وغيره من المخلوقات أيا كان فيه نقص وفيه عيوب، كل بني آدم خطاء. يبقى الكمال كما يقال لله تبارك وتعالى وحده. الأنبياء معصومون وقد دفنت العصمة كما قالوا مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد بعد الأنبياء والرسل معصوم. يبقى الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق والعظمة والجبروت، وهو الحي الذي لا يموت. إذن من حسن الخلق ألا يعظم في قلبك وفي نفسك مخلوق من المخلوقات مهما علا، مهما وصل، لا، الله تبارك وتعالى أعظم. وأنت تكبر في صلاتك تستحضر معنى الله أكبر من الدنيا وما فيه، من الخلق، من أمريكا، من روسيا، من كل الدول، من كل الأفراد. يبقى دائما تستحضر الله أكبر، فلان عنده وعنده يصغر هذا الذي عنده حتى لو كان ما يملكه كما ملك قارون، تقول الله أكبر، عنده خزائن السماوات والأرض. معنى هذه العظمة أنك تشعر بأن الله عظيم مطلع عليك، إذن تخشاه هو. بعض الناس يقول أنا لا أخاف إلا من الله، مقولة طيبة، لكن هل هو فعلا يخاف من الله ومن غيره، أم يخاف من الله تبارك وتعالى وحده؟ هذا يدعوه إلى إيه؟ هذا الخلق الحسن، إلى أنه يطيع ربه تبارك وتعالى ولا يعصاه. الأمر الثالث الخوف من الله تعالى، وكذلك الرجاء في الله تعالى. لأن الخوف والرجاء قال عنهما العلماء هما كالجناحين للطائر، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بجناح واحد أو الطائر لا يطير بجناح واحد، فكذلك المؤمن يتقلب بين خوف من الله وبين رجاء في الله تبارك وتعالى. وهذا الخوف ينشأ من معرفة عظمة الله وعظيم قدرته سبحانه وشدة بأسه وبطشه وانتقامه من أعدائه وأعداء رسله وأعداء أولياء الله الصالحين، ومن إيقاع الهلاك بالكفار والمشركين وما أعد لهم من نار الجحيم في الآخرة ومن عذاب القبر بعد موتهم إلى غير ذلك. كذلك لو أيقن العبد تيقن وآمن بأن الملك كله لله، والله تعالى العبيد عبيده، وهو قادر على أن يعذبهم إن شاء أو أن يعفو عنهم إن شاء، فيسأل الله تعالى أن يرزقه هذا الخوف، لأنه لا يضمن مهما عاش ومهما قدم من طاعات هل تختم له بحسن الخاتمة أم أن القدر يخبئ له غير ذلك. وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. إذن إلجأ، فأين تذهبون، أين تفرون مهما ذهبت أو عللت؟ إذن كل من آمن بالله ربا اشتد خوفه من الله وخاف من معصية الله ورجى الله تبارك وتعالى، يرجوه، يرجو رحمته ويخشى عذابه، ويرتبط الأمران الخوف والرجاء بالإنسان دائما، فيخاف الله خاصة في مقتبل حياته وهو شاب عنده القوة التي قد تنسيه مقدرة الله تبارك وتعالى عليه، ويغلب جانب الرجاء في حالة الكبر، كبر السن والضعف، فيغلب الرجاء عنده على الخوف، لكن لا ينفصل أحد الأمرين عن الآخر. حسن الخلق الرابع محبة الله تعالى ومحبة كل ما يحبه الله تبارك وتعالى. هذه المحبة تنشأ أيضا وتأتي عن طريق معرفة العبد لخالقه وقدرته وعظمته. ولذلك في قول الله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من التفسيرات قول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: إلا ليعرفون، لأنك إن عرفت الله حق المعرفة قدرته وأحببته وأعظمته وأجللته. ومن التفسيرات الأخرى: إلا ليطيعون، فالطاعة تحتاج إلى محبة أيضا، كما قيل: لا يريد الله تبارك وتعالى قوالب تخضع، لكن يريد قلوبا تحب وتخشع، تقبل على العبادة وأنت محب لله. حتى إذا ما وصلت لدرجة اليقين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يبقى تفرح بهذا، لأنه على العكس من كره لقاء الله كره الله لقاءه. كذلك عندما تعلم أن رحمته تعالى وسعت كل شيء، وكما سبق أن لله تعالى 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة في الدنيا، وادخر 99 رحمة للآخرة، وأن رحمته سبحانه وتعالى وعفوه سبق غضبه وعقابه، وأنه تعالى يمهل ولا يهمل ويتوب على المستغفرين والتائبين، فيحب العبد مولاه. تكون هذه المحبة، المحبة أصلا لكل محبة، هي أصل محبتك لرسول الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، يمدكم ويعطيكم من نعمه، ونعم الله تعالى لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأحبوني لحب الله، بسبب حبكم لله يبقى بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب الأولياء من أجل الله. اثنان، تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. إذن محبة الله تعالى ستكون هي الأساس. يحب العبد العبد، يحب العبد العبد لله تبارك وتعالى، ويكرهه بل يكره أفعاله من أجل الله تعالى. فأنت هذا هيؤديك إلى حسن الخلق، أن تحب كل ما يحبه الله، كل ما جاء في القرآن أو السنة يحبه الله، يبقى أنت تحبه بحب الله تعالى، وما يكرهه الله تكرهه كذلك. لذلك كان من دعاء الأنبياء والمرسلين: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وفي القرآن الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من الذين يحبون أندادهم وما أشركوا بهم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك في الحديث الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى من والده وولده والناس أجمعين. يبقى محبة الله ومحبة الرسول تغلب على قلب الإنسان. ولذلك قصة سيدنا إبراهيم لما انشغل قلبه بابنه إسماعيل، الله تعالى يغار، إن سعدا يغار وأنا أغار والله أغير منه. الله يغار على محبة العبد لغير الله إن لم تكن مرتبطة بمحبة الله تعالى. يبقى أمر بذبح ولده، ثم فلما تله للجبين، فلما أسلم وتله للجبين، وصلت بقى القصة التي تحكى على أسماعنا في عيد الأضحى المبارك من كل عام. هذه المحبة تجعل العبد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب عباد الله الصالحين، ويحب كل قول وفعل ونية وعمل يقرب إلى رب العزة والجلال. عكس هذه المحبة الكره والبغض. إذن يبغض العبد من حسن الخلق أن تبغض وتكره كل ما يبغضه الله ويكرهه الله ولا يحب الله. أعمال المجرمين والفاسقين تكرهها وتسأل الله تعالى لهم الهداية حتى ينعموا بهذه نعمة الإيمان ونعمة المحبة. فيسارع العبد إلى مرضات مولاه ويفر ويترك ما لا يرضاه ولا يحبه. لذلك قال الشاعر: فاعص الإله وأنت تزعم حبه، أنت بتدعي حبه، هذا لعمري في القياس بديع، أمر شنيع في القياس، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من ضمن الكلمات اللي كنا نسمعها من الشيخ الشعراوي رحمه الله: اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. الأب كأن الأب يقول لأولاده: اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. طب وانتوا نتنعم في نعم الله تعالى فنحب الله. تذكر كده وأنت يعني جالس وأنت مستلقٍ وأنت تفكر، نمسك كل النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا وعليك، نعمة البصر وما حواليها، وأنك تنظر وأنك تبصر طريقك وأنك تأتي للمسجد وأنك تقف وتقرأ في القرآن، ونعمة السمع أنك تسمع مثل هذه الدروس، كل هذه نعم، حتى نعمة وجودنا الآن. كم واحد على الكافيه شوب والنت وغيره من البشر الآن؟ عشرات بل مئات. كم من الشباب يتسكع أو الرجال في أماكن ولا شيء؟ كم يجلس على القهاوي وما إلى ذلك؟ أنت تحمد ربنا دي نعمة، أن هيأ الله تعالى لنا أن نجلس في هذا المجلس تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في مجلس خير من هذا المجلس. هذه كلها نعم. ولذلك تبعا برضو لهذه الأبيات ان في ناس بتدعي محبة الله ولكنها لا تحبه على الحقيقة، تعصاه، تفعل ما لا يرضاه الله، كإخواننا أو بعض إخواننا ليس كلهم الصوفية هدانا الله وإياهم يدعون محبة الله لكنهم يحبون مشايخهم وساداتهم أكثر من ربهم، بدليل الأدب التالي أو الحسن الخلق الآتي، أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، اللي بيحب شيء يذكره دائما يتذكره دائما ويتحدث عنه. عندما نجلس مع بعض الإخوة الصوفية يتحدثون عن مشايخهم أكثر مما يتحدثون عن الله بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كده يبقى ده دليل لك أنه بيحب شيخه أكثر من ربه. وطبعا بيقول لك أنا شيخي ده هو اللي وصلني لله. طب وصلك لله، كيف الوصول إلى الله؟ كيف وصلت؟ وما دليل محبتك لله تبارك وتعالى؟ فيدعي أناس حب الله تعالى وقل الصادقون فما تلاقي. هذا الخوف وهذه المحبة ستوصلك إلى شيء، وهو من أحب شيئا أكثر من ذكره يبقى تكون ذاكر لله. من حسن الخلق أن تذكر ربك دائما أبدا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وده هذا الذكر يأتي برضو من إيمانك بأن الله واحد أحد، من تعظيم الله وإجلاله، من توالي نعمه عليك، من نعمة الإيجاد إلى نعم الإمداد، أوجدك من عدم وأمدك من نعم. يأتي هذا الذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب محبة وخوفا ورجاء وتعظيما وإجلالا وتوكلا، كل دي عبادات القلب، وباللسان تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا لله تبارك وتعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والجوارح تعمل الجوارح في طاعة الله، هي في ذكر دائم لله. لذلك قلنا ان بعض الإخوة كان يقول انه يعني لو حسبت كمية الصلاة والوقت الذي نقضيه في الطاعات تجدها على مدى اليوم ساعة، ساعة ونصف بالوضوء والسنن والفرائض. طب وبقيت اليوم، بقيت الأربعة وعشرين ساعة، يا أخي أنت نوم أكل وشرب، تستطيع أنت في كل أحوالك أن تكون ذاكرا لله، كما قالت أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتنام وانت بتصحى من النوم وانت طالع لشغلك وانت ماشي في الطريق وانت راكب التاكسي بتاعك وراكب عربيتك وماشي على رجليك، كل احوالك تكون ذكر لله تبارك وتعالى. بل اني سمعت قريبا انه ان احدهم وهو تجرى له العملية الجراحية له ورد يومي من القرآن، الشيخ سعد كده الله يعيننا ويعين، له ورد يقرأه من حفظه من القرآن الكريم، قال أتوضأ وأبدأ في وردي، فبدأ في ورده ذاكر لله يقرأ، وطبيب البنج بنجه خضر وأغمي عليه، لكن لسانه لا يزال يردد آيات القرآن، فأنهى ورده مع إنهاء العملية، قلبه منشغل لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي. فيستطيع المؤمن أيضا أن يكون كذلك. وحكى لي طبيب كان صديق معنا في مكة المكرمة في ليلة العيد يعني يوم عرفة بالليل، شخص منوم في المستشفى مريض ومغمى عليه، وده جاي عشان يحج يؤدي الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يخرج به الأطباء الطبيب والعربية وممرض آخر ياخدوه في عربة المستشفى بعد 12 بالليل والجو رايق، ويطلعوا به فين؟ على عرفة، وهو مغمى عليه لا يعلم أن هذه عرفة ولا مزدلفة ولا، لكن شيء واحد يلهج به لسانه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يا حاج عبد الله الحمد لله بالسلامة، احنا رايحين على عرفة، هو لا يرد عليه ولا له صلاح بهذا الكلام، هو لسانه يلهج فقط بذكر الله بالتلبية بالتلبية، مع انه في حالة اغماء ولا يدري من حوله ولا اين هو ذاه. هل هذا تحسب له حجة؟ نعم، من رحمة الله تعالى ومن قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال العلماء من وقف على عرفة حتى ولو لم يعلم بأنها عرفة ودخلها وهو مغمى عليه كتبت له الحجة بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك يعني لفظ الذكر في القرآن الكريم دون أي عبادة من العبادات ارتبط بالذكر الكثير، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، في وصف العباد الرحمن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في سورة الأحزاب رقم 10 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، على لسان سيدنا موسى وهارون كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، بالمقارنة بين عبادة الذكر أفضل العبادات وبين بقية العبادات تجد أن العبادات الأخرى لها شروط ولها أركان ولها مواعيد، الذكر لا أركان ولا شروط ولا مواعيد، تستطيع أن تذكر الله حتى ولو كنت جنبا، المرأة الحائض تقرأ القرآن لكن دون مس في المصحف، تستطيع أن تذكر الله في كل وقت وحيد دون تقيد بوقت ولا بزمن. ويعني الفوائد وثمرات الذكر كثيرة، منها على سبيل المثال وبضدها تتميز الأشياء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمأنينة، لما يحصل للإنسان مصيبة أو ابتلاء الحمد لله على كل حال قلبه مطمئن بقدر الله تعالى وقضائه، أما غير الذاكر تجد فيه قسوة في القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ربنا بيذكرك فاذكروني أذكركم، يبقى ما زال لسانك يلهج بذكر الله الله تعالى يذكرك، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إلى آخر الحديث، الآخر ينساه الله تعالى، لماذا ينساه؟ لأنه نسى الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. مثل الذاكر كمثل الحي ومثل الغافل كمثل الميت، ذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر يطلع هو أبو هريرة تعالوا نذكر الله بين الأموات، يروح يذكر الله فين؟ في السوق، لأن السوق كله مشغول بالبيع والشراء، وهم يمرون ويقولون دعاء السوق وذكر السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذاكر سيظل مستقيما على الطاعة، والآخر الغافل واقع في المعاصي والسيئات. الذاكر داخل في حصن الله، في رواية لا إله إلا الله حصني، من قال لا إله إلا الله دخل حصني وأمن عذابي، وعلمها لي شيخ رحمه الله تعالى شيخي قبل الدخول في معركة 73 أيام حرب رمضان، قال لي تعالى يا سيد حمد لما تلاقوا الطائرات والضرب كده والمدافع قل لا إله إلا الله، دخلنا في حصن الله، حفظتها وحفظها كل اللي معايا في السرير نتكلم يبقى في طيران وفي ضرب، نقول لا اله الا الله دخلنا في حصن الله، لم يصب واحد بخسف رغم كثرة الضرب علينا، ودي قصص وروايات، لم يصب واحد بخسف، دخلنا في حصن الله. انما الثاني هيبقى في حصن مين؟ الغافل، في حصن الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذاكرون ونحن منهم ان شاء الله الان، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، لله تعالى طوافين من الملائكة يطوفون. هيروح عند مين؟ عند بتوع الجهوي والغرز، ولا هيجوا عند الناس اللي بيذكروا الله في مسجد في بيت من بيوت الله وهو افضل، او في بيت من بيوت الخلق؟ له المغفرة والاجر العظيم. في اخر الآية سورة الاحزاب، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. الغافلون عن ذكر الله لهم الخسران المبين والمعيشة الضنك، الجزاء من جنس العمل. لذلك قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللي يلهيه ماله وعمله عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. لذلك يعني أنا أمر أحيانا على بعض إخواننا يصلون في محلاتهم أماكن عيشهم وأكلهم ويتركون الصلاة في المسجد. ربنا يريد أن ينشلك من هذه العبادة، عبادة الدنيا، إلى عبادة الديان سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من حسن الخلق السادس التوكل على الله، تتوكل على الله وحده. وده برضو كل هذه الأخلاق الحسنة ناشئة من معرفتك بالله ومن علمه المحيط بكل شيء وقدرته على كل شيء، وأنه تعالى يدافع عن الذين آمنوا، وأنه تعالى بالغ أمره، وأنه قادر على حماية عبده من كيد شياطين الإنس والجن. فالتوكل سبب الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مؤمن يبقى توكل على الله. المتوكل عليه يبقى توكل على الحي الذي لا يموت، إنما المتوكل على غير الله يتوكل على من يعتريه الموت ويعتريه الضعف وعدم القدرة. أنت لا تضمن إن ده يعمل لك إيه ولا ده إيه، يبقى اضمن من يفيدك. ولذلك أثر هذا كفاية الله تعالى لعبده المؤمن المتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وعن عمر رضي الله عنه: من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكر له زاده. تديك قوة في اليقين بوعد الله تعالى وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الاجتهاد في الطاعة أكثر من الاجتهاد في طلب الرزق. من حكم سيدي ابن عطاء الله السكندري يقول: حكم توزن بماء الذهب أو بالذهب. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماص البصيرة فيك والعياذ بالله. كون الإنسان يجتهد في طلب الرزق وهو مضمون على حساب الطاعة، يؤدي للطاعة، يهمل في الطاعة، يبقى ده بصيرته منطمسة والعياذ بالله. هل يتناقض ذلك مع التوكل؟ لا، انت تتوكل على الله وتعلم انه هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن لا يكون اجتهادك في أمر الرزق أكثر أو على حساب اجتهادك في الطاعة. تأخذ بالأسباب الشرعية، تعمل لقضاء الحاجات، تعمل لتكسب عيشك وتنفق على أولادك، تتزوج حتى تحصن نفسك وتحصن الزوجة وتكون سبب في إكثار وتكثير الناس، تذاكر أيها الطالب لكي تجتهد وتنجح. إنما نقول إن كان ربنا رايد لنجاح ولا رايد لزواج يرزقني، لهذا تواكل وليس توكل على الله تبارك وتعالى. لذلك من الأشياء الجميلة التي تكتب زمان على الكراريس: من جد وجد، من زرع حصد. إذا أنت بترمي البذرة وتسأل الله تعالى إنباتها: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا إله إلا أنت، بل أنتم الزارعون. حسن التعلق بالله، تخلي قلبك متعلق بالله محبة وخشية وإجلالا وتوكلا ورجاء وخوفا. إذا تغدو وتروح وقلبك متعلق بالله، لسانك ذاكر، قلبك ذاكر لله، كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الناس لما بعض الناس تستخدم هذا تقول الطير ما هو ربنا بيرزقها، هو رزقها وهي في أوكارها في أعشاشها أمامها غدت تغدو وتروح، يبقى أنت كمان تغدو وتروح. اللجوء إلى الله تعالى في كل أمورك، لا ملجأ منه إلا إليه، يبقى تلجأ إلى الله تعالى. سلم لربك ما قضى، واصبر إذا اشتد الحرج، واذكر حديث المصطفى: الصبر مفتاح الفرج. سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك من ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما قد يكون. فاضرع الهم عن النفس فحملانك الهموم جنون. حسن الخلق الاستحياء من الله، انك تكون حيي من الله تبارك وتعالى. وده يعلم من ايه؟ يأتيك من ايه ده؟ من العلم بانه تعالى بصير، يراك حيث كنت، عليم، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وهو معكم اينما كنتم. يبقى تستحي حتى لا يراك حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث امرك. يبقى هذا من الاستحياء، هذا. والحياء شعبة من شعب الإيمان، فتسارع إلى الطاعات وتبعد عن المعاصي والسيئات. وهذا الحياء من الله يجرك إلى الحياء من مين؟ من الملائكة. الملائكة معاه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى تستحي من الملائكة أيضا، تستحي من الناس، تستحي حتى من نفسك. كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما غطى مرة فخذت وكانت مكشوفة أمام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لما دخل عثمان غطى فخذه، ومن المؤمنين عائشة تسأله: لماذا؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي منه. وفي الحديث الذي قرأناه في موطأ الإمام مالك عن الثلاثة الذين جاءوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله عز وجل فآواه الله جلس، وأما الآخر أو الثاني فاستحيا الله منه، لم يضايق أحدا في الجلوس بل جلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فأعرض عنه الله. حسن الخلق العاشر العمل بمقتضى الأسماء والصفات. تعلم أن الله تعالى رحيم، رحيم، رحمن، رحيم، يكون عندك رحمة. تعلم أنه تعالى قادر، اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله تعالى عليك. سميع، إذن هو يسمع، بصير، يبصر، فلا يراك في حال نهاك الله تعالى عنها، وهكذا. وده يترتب عليه سلوك عظيم قويم، الاعتزاز بالله. اعتز بالله، احمد ربنا انك انت مؤمن مسلم، حتى ولو نشأت من ابوين مسلمين احمد ربنا ان هيأ لك ذلك، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنحمده على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة هذه الدروس. يبقى تعتز بالله تبارك وتعالى. من طلب العزة في غير دين الله أذله الله تبارك وتعالى. لما اعتز المسلمون الأوائل بدينهم وكتابهم وإسلامهم أعزهم الله تبارك وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا تعتز بالله رب وبالرسول صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وبهذا الدين وبهذا الإسلام، إذا لا يذل نفسه لغير الله لأنه عزيز، لا يتكبر على خلق الله، لكن فيه العزة في قلبه يعتز. خلق آخر التحاكم إلى شرع الله والرضا به وما يترتب على هذا التحاكم والرضا، وده من ثمرات الإيمان ومن انفراد تعالى، من انفراده تعالى بالملك والتدبير والتقدير، كل شيء عنده بمقدار، وأنه تعالى له الخلق والأمر، والآيات في ذلك كثيرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله تعالى في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن من حسن الخلق أن تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، مش في أمور الميراث فقط، في الميراث وفي كل حياتك الدنيوية تتحاكم إلى رب البرية سبحانه وتعالى ورضى بهذا الحكم، وأن تعلم أن الله تعالى كما قال في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شرع ربنا فيه يسر، شرع ربنا ليس فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من حسن الخلق أنك تعتقد أن شرع الله هو أعظم شرع، وأن الشراء الوضعي يعملوا دستور ويرجعوا يخبطوا فيه مرة أخرى ويشيلوا مواد 219 ويحطوا مواد ويعملوا ليه. المؤمن لا يحتاج لهذه الدساتير، عنده دستوره، عنده قرآنه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إحسان الظن بالله، نختم به، أنك تحسن ظنك بالله، ومن أحسن الظن أحسن العمل، ومن أساء الظن أساء العمل. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني. إن ظننت في الله خيرا أعطاك الله الخير، مريض فظن في الله تعالى أن يعطيك الشفاء. عن عبد الله بن مسعود: والذي لا إله إلا هو، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. وأقسم مرة أخرى: والذي لا إله إلا غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ذلك، فإن الله تعالى بيده الخير وهو على كل شيء قدير. في الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، خاصة في حال المرض أو قرب للموت، احسن الظن بالله. ومن أدعية السلف: اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وأعظم مجال في هذا الإحسان الظن هو إحسان الظن في قدر الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن نرضى بقدر الله ونحسن الظن بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم حسن الخلق معه ومع رسوله ومع كتابه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله